بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 240 من مجلس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. استئناف نشأ عن ذكر حال الفريقين الذي حقت عليه الكلمة الخبيثة بذكر حال مقابله، وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة. فلما ابتدأ بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي، ثني بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي في الآية عقبها. ونظيره قوله تعالى في سورة الإسراء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة، إلى أن قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان وبصيغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على ذلك. فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين. ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل، تعين أن المراد الاستزادة من ذلك، ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر، لأن المضارع دال على التجدد، فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به، بخلاف صيغة فعل فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبسا به. فأصل يقيم الصلاة ليقيم، فحذفت لام الأمر تخفيفا. وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع وروده، كما في هذه الآية وفي قوله: وقل عبادي يقول التي هي أحسن في سورة الإسراء، أي قل لهم ليقيموا وليقولوا، فحكي بالمعنى. وعندي أن منهم قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون في سورة الحجر، أي ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد. ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة، وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل قل، كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكافية. وقال بعضهم: جزم الفعل المضارع في جواب الأمر بقل على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده، والتقدير: قل لعبادي أقيموا يقيموا أنفقوا ينفقوا. وقال الكسائي وابن مالك: إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية، وفاتهم نحو آيات ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وزيارة مما رزقناهم للتذكير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليكون شكرا للنعمة، وسرا وعلانية حالان من ضمير ينفق وهما مصدران، وقد تقدم عند قوله تعالى سرا وعلانية في سورة البقرة. والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكي لا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية، أو أن الإنفاق سرا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة، فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع كثير وثواب جزيل. فبين الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به من الأحوال، وإنما الأعمال بالنيات. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقيل المقصود من السر الإنفاق المتطوع به، ومن العلانية الإنفاق الواجب. وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياء، ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه. وقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه إلى آخره متعلق بفعل يقيم الصلاة وينفق، أي ليفعل ذينك الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات والإنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما، حين يتمنون أن يكونوا ازدادوا من دينك لما يسرهم من ثوابهما، فلا يجدون سبيلا للاستزادة منهما، إذ لا بيع يومئذ فيشترى الثواب، ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالثواب. فالمراد بالبيع المعاوضة، وبالخلال الكناية عن التبرع. ونظيره قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في سورة البقرة. وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارها بقرينة المقام، وليس المراد نفي الخلة أي الصحبة والمودة، لأن المودة ثابتة بين المتقين. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد كني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزالة، وإدخال حرف الجر على اسم الزمان وهو قبل لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة. وقرأ الجمهور لا بيع بالرفع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالبناء على الفتح، وهما وجهان في نفي النكرة بحرف لا. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته الجملة وجعلوا لله أندادا الآية. وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الآية، وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروها، وبالضد حال الذين شكروا عليها وليزداد الشاكرون شكرا. فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية، كما يدل عليه تعقيبه بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجيء في هذه الآية بنعم عامة مشهورة محسوسة لا يستطاع إنكارها، إلا أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى. وافتتح الكلام باسم المجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم، وأخبر عنه بالموصول لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له، إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو صاحب الخلق، ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئا، كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فخلق السماوات والأرض دليل على إلهية خالقهما وتمهيد للنعم الموضعة فيهما. فإنزال الماء من السماء إلى الأرض وإخراج الثمرات من الأرض والبحار والأنهار من الأرض والشمس والقمر من السماء والليل والنهار من السماء ومن الأرض، وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت. والرزق القوت، والتسخير حقيقته التذليل والتطويع، وهو مجاز في جعل الشيء قابلا للتصرف غيره فيه. وقد تقدم عند قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف. وقوله: لتجري في البحر، هو علة تسخير صنعها. ومعنى تسخير الفلك تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في البحر بدون مانع. وقوله: بأمره، متعلق بتجري، والأمر هنا الإذن، أي تيسير جريها في البحر، وذلك بكف العواصف عنها وبإعانتها بالريح الرخاء. وهذا كقوله: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. وعبر عن هذا الأمر بالنعمة في قوله: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. وقد بينته آية: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره الآية. وتسخير الأنهار خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكان إلى مكان وقراره في بعض المنخفضات فيستقى منه من تمر عليه وينزل على ضفافه حيث تستقر مياهه. وخلق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشرب ولسير السفن فيها. وتسخير الشمس والقمر خلقهما بأحوال ناسبة انتفاع البشر بضيائهما وضبط أوقاتهم بسيرهما. ومعنى دائبين على حالات لا تختلف، إذ لو اختلفت لم يستطع البشر ضبطها فوقعوا في حيرة وشك. والفلك جمع لفظه كلفظ مفرده، وقد تقدم عند قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس في سورة البقرة. ومعنى وآتاكم من كل ما سألتموه، أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم الخارجة عن اكتسابكم، بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياها، وذلك مثل توالد الأنعام وإخراج الثمار والحب ودفع العواد عن جميع ذلك كدفع الأمراض عن الأنعام ودفع الجوائح عن الثمار والحب. فجملة وآتاكم من كل ما سألتموه تعميم بعد خصوص، فهي بمنزلة التذييل لما قبلها لحكم يعلمها الله ولا يعلمونها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وأن الإنعام والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. وبهذا يتبين تفسير الآية. وجملة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تأكيد للتذييل وزيادة في التعميم، تنبيها على أن ما آتاهم الله كثير منه معلوم، وكثير منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم. فمعنى إن تعدوا إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه، وذلك مثل النعم المعتاد بها التي ينسى الناس أنها من النعم، كنعمة التنفس ونعمة الحواس ونعمة هضم الطعام والشراب ونعمة الدورة الدموية ونعمة الصحة. وللفخر هنا تقرير نفيس فانظره. والإحصاء ضبط العدد، وهو مشتق من الحصى اسم للعدد، وهو منقول من الحصى وهو صغار الحجارة، لأنهم كانوا يعدون العدد الكثيرة بالحصى تجنبا للغلط. وجملة إن الإنسان لظلوم كفار تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري المستعمل في تحقيق تبديل النعمة كفرة، فلذلك فصلت عنها. والمراد بالإنسان صنف منه، وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكدة وتأكيدها. فالإنسان هو المشرك، مثل الذي في قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وهو استعمال كثير في القرآن. وصيغة المبالغة في ظلوم كفار اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين بها، إذ أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئا. فأما المؤمنون فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عطف على جملة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فإنهم كما بدلوا نعمة الله كفرا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداء بأسلافهم من أهل الضلالة، وبدلوا دعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفرا بمفيض تلك النعم. ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الله الذي خلق السماوات والأرض، بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم التي خص الله بها أهل مكة، وغير الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم عليه السلام والتعريض بذريته من المشركين. وإذا اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في أمثاله، تقديره: واذكر إذ قال إبراهيم، زيادة في التعجيب من شأن المشركين الذي مر في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فموقع العبرة من الحالين واحد. ورب منادى محذوف منه حرف النداء وأصله ربي، حذفت ياء المتكلم تخفيفا، وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء. والبلد المكان المعين من الأرض، ويطلق على القرية، والتعريف في البلد تعريف العهد لأنه معهود بالحضور. والبلد بدل من اسم الإشارة، وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله: عند بيتك المحرم، أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة، وقد مضى في سورة البقرة تفسير نظيره. والتعريف هنا للعهد، والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية، فهنا دعا للبلد بأن يكون آمنا، وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد الآمنة، فمآل المفادين متحد. واجنبني أمر من الثلاثي المجرد، يقال جنبه الشيء إذا جعله جانبا عنه أي باعده عنه، وهي لغة أهل نجد. وأهل الحجاز يقولون جنبه بالتضعيف أو أجنبه بالهمز، وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها أخف، وأراد ببنيه أبناء صلبه وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق، فهو من استعمال الجمع في التثنية، أو أراد جميع نسله تعميما في الخير فاستجيب له في البعض. والأصنام جمع صنم، وهو صورة أو حجارة أو بناء يتخذ معبودا ويدعى إلها، وأراد إبراهيم عليه السلام مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أصنام قوم نوح ومثل الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم. وإعادة النداء في قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس لإنشاء التحسر على ذلك. وجملة إنهن أضللن كثيرا من الناس تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال راج بين كثير من الناس، فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشى أن تجترفه فتنتها. فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف إن في هذا المقام من معنى التعليل، وذلك أن إبراهيم عليه السلام خرج من بلده أور الكلدانيين إنكارا على عبادة الأصنام، فقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما مر بمصر وجدهم يعبدون الأصنام، ثم دخل فلسطين فوجده معبدة أصنام، ثم جاء عربة تيهامة فأسكن بها زوجه فوجدها خالية، ووجد حولها جرهم قوما على الفطرة والسذاجة، فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام، ثم أقام هنالك معلم التوحيد وهو بيت الله الكعبة، بناه هو وابنه إسماعيل، وأراد أن يكون مأوى التوحيد، وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد، فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى يسلم ساكنوه، وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنه أصول التوحيد. ففر على ذلك قوله: فمن تبعني فإنه مني، أي فمن تبعني من الناس فتجنب عبادة الأصنام فهو مني. فدخل في ذلك أبوه وقومه، ويدخل فيه ذريته، لأن الشرط يصلح للماضي والمستقبل. ومن في قوله مني اتصالية، وأصلها التبعيض المجازي، أي فإنه متصل بي اتصال البعض بكله. وقوله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، تأدب في مقام الدعاء، ونفع للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه. والمعنى: ومن عصاني أفوض أمره إلى رحمتك وغفرانك. وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى، وهذا من غلبة الحلم على إبراهيم عليه السلام، وخاشية من استئصال عصاة ذريته، ولذلك متعهم الله قليلا في الحياة الدنيا، كما أشار إليه قوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم عليه السلام. وإذ كان قوله فإنك غفور رحيم تفويضا لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر لمن يشرك به. قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جملة إني أسكنت من ذريتي مستأنفة لابتداء دعاء آخر، وافتتحت بالنداء لزيادة التضرع. وفي كون النداء تأكيدا للنداء سابق ضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله. وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافا لسابقيه، لأن الدعاء الذي افتتح به فيه حظ للداعي ولأبنائه، ولعل إسماعيل عليه السلام حاضر معه حين الدعاء كما تدل له الآية الأخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى قوله: وجعلنا مسلمين لك. وذلك من معنى الشكر المسؤول هنا. ومن في قوله من ذريتي بمعنى بعض، يعني إسماعيل عليه السلام وهو بعض ذريته، فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم عليه السلام بعد زمان من بناء الكعبة وتقري مكة، كما دل عليه قوله في دعائه هذا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فذكر إسحاق عليه السلام والواد الأرض بين الجبال وهو وادي مكة، وغير ذي زرع صفة، أي بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة، فإن كلمة ذو تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه منه، فإذا قيل ذو مال فالمال ثابت له، وإذا أريد ضد ذلك قيل غير ذي كذا، كقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي لا يعتريه شيء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لا زرع به، وعند بيتك صفة ثانية لواد أو حال. والمحرم الممنع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله، بما جعل الله له في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم، وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحاد بظلم، وما أصحاب الفيل منهم ببعيد. وعلق ليقيموا بأسكنت، أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت، ألا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل، فيكون البيت معمورا أبدا. وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة، وتهيأ بذلك أن يفر عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن همة الصالحين في إقامة الدين. والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمراد به هنا النفس والعقل، والمراد فاجعل أناسا يهوون إليهم، فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة، حتى كأن المسرع هو الفؤاد للجسد.